إذاعة برنامج ثقافي من القاهرة. دعوا الرجال يعانون آلام المخاض، مزقوا الأرض، انبشوا الأرض، زحزحوا الأرض، مزقوا الأرض. دعوا الرجال يعانون آلام الولادة، مزقوا الأرض، انبشوا الأرض. دعوا الرجال يعانون الولادة الدموية، انبشوا الأرض، زحزحوا الأرض. دعوا الرجال يعانون المخاض، زحزحوا الأرض، ويلفظون الجنين، انبشوا الأرض، زحزحوا الأرض، مزقوا الأرض، انبشوا الأرض، زحزحوا الأرض. مطالبنا بسيطة وواضحة، الأرض لمن يزرعها، الأرض لمن يزرعها، المنازل لمن يبنيها، المنازل لمن يبنيها، البضائع لمن يصنعها، البضائع لمن يصنعها، المدارس للجميع، المدارس للجميع. مزقوا الأرض، انبشوا الأرض، زحزحوا الأرض، مزقوا الأرض، انبشوا الأرض. سهرة الليلة سيداتي وسادتي سنقضيها مع مسرحية أنشود الطغول لوزيتانيا أو أنجولا من تأليف بيتر فايس، ترجمة دكتور يسري خميس، إخراج هلال أبو عامر. الفصل الأول. تدخل الممثلة رقم 1 والممثل رقم 7 يحملان ستارة قديمة من القطيفة الحمراء معلقة على عصا. خلف الستارة يسير الممثل رقم 5. بقية الممثلات والممثلين يتجمعون حول الغول. يخرج الممثل رقم 5 من خلف الستارة ويظهر على يسار المسرح. يرتدي الممثل رقم 5 بدلة سهرة، فراك، قبعة عالية وشريط عريض مزين بالنياشين. من الخزي والعار والخوف والفزع يتكون الغول. ما يملكه الآن كان ملقا في القمامة، موجودا في كل الأركان، الصفيح والصاج والخرق والقش، لم يعد يمكن إخفاؤها. من الخديعة والخيانة والأكاذيب ركب عقله، من الكراهية والخيانة والروائح القذرة كلماته التي يتشدق بها، سم زعاف صدئ ودخان يملأ بطنه. الممثل رقم 6 خلف الغول يهزه. أحضروا هذا الوعاء القديم ذا الرأس الصدئ المعوج، شاهدوا الفم ذا الأسنان المدببة الذي يمكنه أن يصرخ وأن يتثاءب، ويضع فوق رأسه على سبيل التسلية قبعة الأساتذة. رقم 6 يخبط على الصفيح. رقم 5 يلقي بقبعته العالية إلى رقم 2 والتي تعلقها بدورها على الغول. رقم 4 تضع كيسا حول الغول. يضع كيسا من الفحم حول كتفيه كسترة للسهرة، فوقها شريط من النياشين. إنه حاكم المدينة والبلاد، وفي النهاية يعلق شارة الصليب التي بدونها لا يساوي شيئا. يلقي رقم 5 بشريط النياشين إلى رقم 3 والتي بدورها تعلقها على الغول. يسحب رقم 5 من جيبه شارة الصليب ويلقي بها إلى رقم 4 التي تعلقها على الغول. إنه على حافة الهاوية، هذا الهيكل المتداعي، لكنه يشبه إلى حد بعيد الرجل الذي ما زال بإمكانه الاستقرار بيننا. سوف يعرفه الجميع وسوف يسمونه بالاسم الصحيح. ينسحب رقم 5 خلف الستارة. تسحب الستارة بعيدا. يفتح وجه الغول. رقم 6 يقف خلف الغول، يفتح فمه ويتثاءب. إنني أتلقى الأوامر من الرب. إن مهمة لوزيتانيا هي نشر رسالة الرب على الأرض. دائما وأبدا يؤكد التاريخ أن الإنسان غير قادر على قيادة نفسه، وأنه يحتاج لأن تقوده سلطة ما من أجل أن تحميه من السقوط في الأنانية والمادية وسط سباق الربح الاقتصادي، من أجل رفع مستوى المعيشة مما أدى إلى عصر الإفلاس الروحي والفراغ. إن هدفي هو إنقاذ الإنسان من هوة الغواية وتربيته ككائن أخلاقي يتذكر دائماً العالم الآخر والعلوي الذي يوجد بجوار العالم العرضي الزائل، عالم التكنولوجيا. نكاد أن ننزلق ونقول إنهم يستحقون كل ذلك بعد أن تحملوا طول هذا الوقت، لكن الفزع يصيبنا إذا تلفتنا حولنا. المخادعون والقتلة والمأجورون متربصون عند كل منعطف، وتحت ظل مثل هذا النظام لا تمثل إبادة العدو أي مشكلة. وقبل كل شيء، فإن الوضع بالنسبة لذلك الرجل يتوقف على جهل محكوميه. هو على قدر الإمكان يجب ألا يتعلم القراءة والكتابة، فهذا يؤدي إلى تجنب المضايقات وسوء التفاهم. وبينما يكدون ويكدحون من أجل المحافظة على حياتهم الخشنة، يفقدون القوة على النهوض في وجهه. وبالنسبة لأصحاب الأراضي، فإن لهذه الأحوال مغزى عميق، فمن خلالها تزداد أرباحهم الكثيرة. وطالما أن ذلك لا يضر جنرالاته ولا يؤدي إلى شروط ضارة برأس المال، فإن قشدة المجتمع تعطيه كل ثقتها. هو فقط الذي يدرك فاعليتهم وتطلعاتهم. يدخل رقم 7 واضعا فوق رأسه قبعة جنرال، مزينا كتفيه بنياشين، يتحرك بخطوات عسكرية جافة. المجتمع المنتج يعتمد دائما على عمل شاق وتضحيات مستمرة، على كل فرد أن ينتج حتى أقصى حد ممكن بقدر مستواه الروحي والثقافي والاقتصادي. المجتمع السليم ينمو عن طريق الخدمات التي تقدمها الطبقات لبعضها. مفاهيمنا الأساسية هي الله، الوطن، الأسرة. الله، الوطن، الأسرة. لوزيتانيا تسيطر على البحار. لوزيتانيا وحدة متماسكة وخالدة. لوزيتانيا وحدة متماسكة وخالدة. وفد من التامبو يرجو بكل خشوع أن يسمح له بتقبيل يد سيادتكم. رقم 6 يمد يدا طويلة جدا من الغور. 3 و4 تركعان على ركبتيهما أمام اليد وتقبلانها. وهكذا يسيطر على البلد بأتباعه، وأغلب الظن أنهم ما زالوا يحكمون عليها قبضتهم، فكل مناهض حيثما وجدوه يلقون به في السجن ويسلخونه. لقد ابتكر الأخصائيون من رجال بوليسه السري أشنع وسائل التعذيب، ولكي يقدموا المثال على ذكائهم وتفكيرهم، فإنهم يصفون حسابهم مع السجناء أمام الحائط. ورغم كل ذلك، فقد لوحظ في الفترة الأخيرة كيف تشتد علامات السخط والقلق، وكيف يكتشف الكثيرون الذين لا يعرفون القراءة والكتابة أفكارا جديدة. يفتح رقم 6 وجه الغول. البربرية تهدد العالم، العدو يقترب من بلدنا موزعا سم العالمية، مهددا حق الملكية المقدس، محاولا تحطيم أخلاقيات الأسرة وهدم الدين الموقر. أيها الشباب، أكثر من أي وقت مضى يجب عليكم أن تقووا أنفسكم جسدياً وروحياً كي تكونوا غداً مستعدين لأن تحلوا محل الجنود من أجل حماية قيمنا. رقم 3 و7 يرقدان، يقفز رقم 5 على ظهريهما. 3 و7 يمشيان بأحمالهما وهما منحنيان إلى الأمام. 6 يصاحب المجموعة كخادم مؤديا خدمات مختلفة بالبانتومايم. يجب أن نهتم بأن نحافظ على نظام حياتنا، فمن خلاله تتضح منجزاتنا التاريخية العظيمة. نحن نحتاج دائما إلى احتياطي ثابت من القوى العاملة من أجل الأعمال التي لم نولد نحن لممارستها. يمكنني القول أن مدنية بلد ما يمكن تقديرها بحجم الخدم فيها. إن الذي يتخلى عن خدمة شعبه يتخلى عن المدنية. بالطبع فأنا كرجل تقدمي أؤمن أن يطور كل نفسه. يوانا هات الجريدة. تقفز 4 ناحيته، تصفق رقم 1، تقفز 4 تجاهها واتجاه 5 أكثر من مرة مترددة بينهما. بالطبع فأنا كامرأة عصرية أعرف جيدا حقوق خدمي. يوانا مشيتي لي شعري. يساعد 6 رقم 5، يركع رقم 7 على ركبتيه ويقوم بدور الكرسي المريح لرقم 5. 3 يكون المسند، يجلس 5 مستريحا. استيقظت في 5 صباح اليوم. يمضي يومي هكذا، تنظيف الأرض ومسح التراب، تجهيز الإفطار للسادة، غسيل الأطباق وشراء المأكولات، الجري إلى صانع الأحذية والسباك، دلق أواني البول وترتيب السرر، تنظيف ملابس السيد، خياطة الزرائر وغسيل الملابس، ثم شراء الزجاجات من بائع الخمور، وطبخ الغداء وترتيب المائدة. تقيتي ومريلتي بلا بقع، حمل الشرب باحتراس على الصينية، صب الخمر والقهوة، غسيل الأطباق ورفي الملابس. يغلبني رغما عني نعاس عميق. بسرعة أذهب إلى سوق السمك، ثم أنظف الطريق أمام المنزل بالجاروف، وأقشر البطاطس وأنظف السمك. أسمع صوت السيد عائدا للمنزل، أخدم أثناء الأكل. أذهب بالأواني إلى المطبخ دون ضجيج، أغسل الأطباق وأستغل فترة المساء في تلميع الفضيات بالدولاب، ثم أحضر الأحذية وألمعها في هدوء تام كآخر شيء. وإن لم يرغب السيد في قرص من البيض، أرقد في السرير قرب منتصف الليل. أرى أن يوانا تمتلك غرفة صغيرة أنيقة جدا، لو أنها لم تكن لديها لكانت مصيبة كبرى. ومع أنها ليست أكبر بكثير من دولاب، إلا أنني راضية بهذه الغرفة. يوانا تعرف أن مصيرها الهلاك لو أننا لم نأويها في منزلنا. يمكن ليوانا أن تتباهى بأننا ندفع لها 200 سكودز في الشهر. لا يمكنني أن أدخر شيئا منها، لكنني أؤكد أنني راضية لحصولي على عمل ثاني. من أجل ذلك يتهيج الجميع بسرعة هذه الأيام، وتسخر كل الدعايات الممكنة. يظهر 6 خلف الغول. أتوجه على وجه الخصوص إلى مواطنين السود في أقاليم ما وراء البحار، حيث يركز الأعداء مؤامراتهم مستغلين عدم نضجهم وتخلفهم في مرحلة الطفولة، فهم يتقبلون بسهولة محاولات التحريض التي تقوم بها كافة العناصر المعادية، مما يساعد على تحطيم مثلنا. ينحني 6 جانب الغول، يمسك بشارة الصليب. إن نائب الرب على الأرض ينظر بكل ثقة إلى لوزيتانيا. الأب المقدس يرسل إلى لوزيتانيا تحياته. ارتدى 7 قبعة الجنرال ثانية، مصاحبين بدعوات أمهاتهم بالنصر. يسرع شباب لوزيتانيا لحماية أقاليم ما وراء البحار، حماية الضعفاء وتوجيههم بيد أبوية هي رسالة المبشرين بالمدنية. رسالة المبشرين بالمدنية تنبع من المبدأ المسيحي حب الجار، وبقوة فكرنا الرحب المفتوح نحقق التوازن والانسجام بين البلدان الاستوائية وبين الغرب. في الأقاليم الاستوائية التي تخصنا منذ 5 قرون، هذا الانسجام العميق ينشأ من تقارب الأرواح جميعها، ذلك التقارب الذي نرى فيه وحدة التماسك الحقيقي. لقد خلق الله الإنسان دون حواجز قائمة بين الأسود والأبيض. في الأقاليم الاستوائية التي تخصنا منذ 5 قرون، ومع أن الجميع متساوون أمام الرب أيضا، فإن ذلك لا يضطرنا أن نعطي المتخلفين من البشرية أي حقوق لا يقدرون على استعمالها، فإنهم بعيدون كل البعد عن المواصفات الاجتماعية التي نتطلبها في الأقاليم الاستوائية التي تخصنا منذ 5 قرون. 1 و4 و5 يكونون تابلوه بطولي. رقم 5 يمثل المكتشف ديغو كاو، ورقم 4 تمثل الشعب الأفريقي المقهور. الكيس موضوع على رقم 4. رقم 1 تضع على رأس رقم 5 غطاء للرأس، تضع في يده المرفوعة سيفا. عند وضع السيف في اتجاه معاكس يعطي صورة الصليب. جاء ديغو كاو بأسطوله إلى نهر القنغ البني العظيم، وجد هناك أناسا مسالمين، مزارعين أحرارا وصيادين، يمتلكون آلات حديدية وأجهزة من النحاس وسجاجيد منسوجة وذهبا وعاج، يمتلكون ماشية متنوعة كثيرة وأبقارا في المزارع. وأسعد ديغو كاو ورجاله استقبالهم بحفاوة هناك، وتبادلوا الهدايا وأقاموا في كابندا قلعتهم الأولى. ورحل ديغو كاو ورجاله إلى الشواطئ الخصيبة، ونشر بين سكان البلاد العقيدة المسيحية، وأرسل سفينة محملة برجاله عبر البحار إلى مواني بلاده لكي يخبروهم بما وجدوه هنا. وازداد سرور ديغو كاو ورجاله باستمرار من استقبالهم بهذه الحفاوة، ولم يفكروا في تقديم الشكر من أجل الهدايا، وأقاموا في لواندا قلعتهم الثانية. وأبحر ديغو كاو بسفنه إلى نهر كوانزا العريض، واستولى على روزن هوليتز ومهاجوني وكذلك المعادن والأحجار الأصلية، وبشكل مستمر كان يشحن قاربه بسكان البلاد والتوابل والفواكه والكنوز النادرة. وازداد سرور ديغو كاو ورجاله لدرجة شديدة بمرتفعات بنجويلا، حيث لم يستقبلوا بحفاوة وأقاموا في كونين قلعتهم الثالثة. يدخل رقم 7، يضع على رأسه قبعة أسقف ضخمة، تضع رقم 3 بشكل احتفالي أشرطة عريضة على كتفيه. أنا رئيس أساقفة مدينة لواندا التي تقع على سواحل المحيط الأطلنطي الجنوبية الغنية بالسمك، أقرر شخصيا الأشياء التي ترسل من منطقتنا إلى أخرى فيما وراء البحار داخل حدود إمبراطورية لوزيتانيا. يظهر رقم 6 مسلحا. تم شحن 100 يد عاملة أخرى، شبان ونساء، أطفال أصحاء، حتى يكتمل عدد 1000 هذا الشهر. هل عمدوا جميعا؟ عمد الجميع يا صاحب العظمة. إذن فلينتظروا حتى أبارككم قبل الرحيل. وصل ديغو كاو بأسطوله إلى المنطقة بين الكونغو وكونين، وانتزع الأراضي من أصحابها، وانتزع كل شيء يمتلكونه، وطرد القرويين من قراهم حتى أقحلت القرى وأجدبت الحقول، وشحن 10,000 منهم كل عام، والملايين المقهورة تتبعه. وهكذا تعرف هؤلاء الذين استقبلوا ديغو كاو بحفاوة، تعرفوا بفضله على الكراهية التي لن تهدأ قط. دعوا الرجال يعانون آلام المخاض. مزقوا الأرض، انبشوا الأرض، زحزحوا الأرض. دعوا الرجال يعانون آلام الولادة، زحزحوا الأرض. دعوا الرجال يعانون الولادة الدموية، مزقوا الأرض. دعوا الرجال يعانون المحاض وينفضون الجليد، مزقوا الأرض، انبشوا الأرض، زحزحوا الأرض. مزقوا الأرض، انبشوا الأرض، زحزحوا الأرض. يمكننا أن نعرف من دراسة التاريخ كم من الفوضى قامت في كل الأزمنة، حيث صوبوا سهامهم ورماحهم على الجيوش المعادية القوية التسليح، أرغموا حتى الجوع والحاجة، وحيث فقد أفضلهم الحياة، وبالتدريج حطمت تقاليدهم الفنية، وبواسطة البعثات التأديبية المتوالية فككت العائلات وفتتت الأجناس حتى لم يعد يعرف المرء جاره القريب. هذا هو السبب الذي من أجله يسيطر الظلام في بلدهم. يظهر رقم 6 خلف الغول. الشعوب في الغابات هناك لا تمتلك أي شعور قومي. نحن الذين نوقظ فيهم الشعور بالانتماء. باسم المدنية نحن متحدون كإخوة، قال كاوس الوصي الأخير المسمى بالخائن. ما تقدمه أوروبا من الهبات يجب أن يتكيف مع العادات المحلية لأقصى حد ممكن. هذا مكتوب في لائحة الخائن وهي تحت تصرف أي قارئ. العادات والتقاليد يمكن أن يعترف بها فقط عندما تتفق مع أخلاقيات وأسس إنسانيتنا، وعندما تتفق كذلك مع الممارسة الحرة والسيادة في لوزيتانيا. كم عددكم في بلدكم؟ عددنا 5 مليون في بلدنا. كم عدد ناشر المدنية في بلدكم؟ 100,000 ناشر مدنية في بلدنا. لكل 50 منكم ناشر مدنية في بلدكم. يبتعد رقم 6 عن الغول، يعطي إشارة البدء لمارش المستعمرين. 1 و3 و4 و7 يمشون في خطوات عسكرية، ينضم إليهم رقم 2 و5. لكننا نحن الذين نصنع من أفريقيا شيئا مفيدا. نحن الذين نقاوم مرض النوم والملاريا. نحن الذين نفتح كنوز الأرض حتى يستمتع الكثيرون بالربح. نحن الذين نزرع الأرض بالذرة. نحن الذين نبني القطن والقمح والأرز. نحن الذين نزرع السكر والبن والدخان والسمسم. نحن الذين نستخرج جبال الماس والمواد الخام والمنجنيز. نحن الذين نستخرج البترول ونستخرج الملح من الملاحات. نحن الذين نعبد طرق النقل ونمد السكك الحديدية. نحن الذين نستأصل الغابات الكثيفة والسافانا. نحن الذين نفوق البحر بسفننا. كل ذلك بمساعدة شركاتنا واحتكاراتنا من أجل نشر المدنية. رقم 5 و7 يقفان على اليسار، رقم 1 و2 و3 و4 تقفن كورس على اليمين، يقف رقم 6 في الوسط. جئت إلى الغابات كي أقطع الأخشاب. اقطع الخشب، اقطع الخشب في غابات المطر. الغابات ليست لنا، اللعنة على الغابات. جئت إلى الحقول كي أربي الماشية. ارعى الماشية، ارعى الماشية في الحقول. الحقول ليست لنا، اللعنة على الحقول. جئت إلى الجبال كي أصطاد الحيوانات البرية. ادفع الحيوان البري، ادفع الحيوان البري أمام البندقية. الجبال ليست لنا، اللعنة على الجبال. جئت إلى المدن كي أبني لي منزلا. نظف لي الحذاء أيها الأسود، احمل الحقيبة. المدن ليست لنا، اللعنة على المدن. في إمكان كل فرد عندنا أن ينال حقوقه كمواطن، وإذا ما أبدى الاستعداد الطيب وتعلم واجتهد في عمله يكون في طريقه لأن يتكيف. أنا متكيف، لكي أصبح متكيفا وجب علي استيفاء الشروط التالية: ألا يكون ضدي أحكام سابقة، أن أتكلم بطلاقة لغة الوطن الأم، أن أكتب بسلاسة لغة الوطن الأم، أن أعرف تاريخ الوطن الأم المليء بالانتصارات، أن أعطيهم إقرارا بالوفاء والإخلاص، أن أمتلك شهادة تقدير لمميزات الشخصية، أن أمتلك شهادة صحية، أن أمتلك عملا ثابتا، أن يكون لي دخل مضمون، أن أدفع الضرائب في ميعادها دائما، أن أزور بيت الله بانتظام، وقد وصلت إلى مرحلة تعلم واكتساب العادات الضرورية لاستعمال الحق العلني والخاص، وأبيح لي الآن الإدلاء بصوتي في الانتخابات، وأبيح لي الآن الانضمام إلى نقابة عمالية من النقابات التي نظمتها الحكومة. أنا واحد من 30,000 متكيف في منطقة أنغولا بلوزيتانيا. أنا المتكيف الوحيد وسط 100 عامل أفريقي. نحن 99 من 100 عامل أفريقي في أنغولا الذين لم يمتلكوا الوقت ولا الوسائل لتعلم القراءة والكتابة. نحن نعمل من سن 10 حتى الموت الذي يأتي مبكرا في أغلب الأحوال. لا يسمح لنا بأن نعطي أصواتنا في الانتخابات. ليس هناك نقابات عمالية من أجلنا. يجب علينا طبقا لنظام العقد الساري أن نقوم بالعمل المطلوب منا مقابل 7 دولارات في الشهر فقط. فقط لمدة 6 شهور في السنة يمكن تدريب غير القادرين على العمل بشكل إجباري. حتى لا يتعودوا الكسل والسرقة والقتل، وحتى لا يتعرضوا لدعايات الوكلاء الأجانب. وفي الأوقات الأخرى يسمح لهم بزراعة أرضهم إذا كانوا يمتلكون أرضا. هناك قطعة من الأرض بالقارة الأفريقية، نحن نزرعها بالفول السوداني. كيف تزرعون الفول السوداني؟ بواسطة غصن، نحفر خطوطا في الأرض الصلبة بأصابع الأقدام، نحفر حفرا في الخطوط، في الحفر نضع البذور، ثم ننتظر المطر حتى ينبت الفول السوداني. في هذه البقعة من الأرض، في 30 مليون كيلو متر مربع، في القارة الأفريقية الكبيرة. عندما يدبر أحد الأهالي مبلغا من المال حتى يحصل على قطعة أرض، يجب أن يتعهد بأن يزرعها وفقا للتعليمات المقررة. ما هي التعليمات المقررة؟ يجب أن يزرع الأرض كما تعلم من الخبراء. وعندما يؤهل بتقدير ألف، عندئذ تخصه الأرض. كيف يمكنه أن يصبح مؤهلا؟ إذا كان من زراع البن يجب أن يسلم 5000 شجرة، وإذا قل العدد عن ذلك لا يسمح له بالحصول على الأرض. وإذا لم يتمكن من زراعة 5000 شجرة، حينئذ تؤخذ منه الأرض. وإذا ما زرع 5000 شجرة، هل يبقى عندئذ في الأرض؟ يمكنه أن يبقى 6 شهور في السنة في تلك الأرض، ثم يمكن استدعاؤه إذا ما دعت الحاجة إلى قوى عاملة. وعندما يعود يجد مزارعين وقد استولوا على المزارع لأسباب سهلة الفهم تتعلق بالاقتصاد القومي. تواجهنا صعوبات كثيرة من أجل الحصول على قوى عاملة. إن القوى البشرية لا تتفق دائما مع احتياجاتنا. يجب على المجندين الجدد التفتيش في البلد كلها من أجل البحث عن الناس. رقم 6 يسحب عصا من الغول. رقم 1 و2 و3 و4 تهربن ناحية اليسار. يقف رقم 6 في الوسط وفي يده العصا. رقم 5 و7 يقفان ناحية اليمين. مدير المصلحة يحكم القرية. تأتي زيارة من خارج القرية، يفرد أوراقا، عندئذ نعرف أنهم يحتاجون إلى عمال. مدير المصلحة يسحب عصاه. مدير المصلحة يريد الحصول على أكبر مبلغ ممكن. نجري في الأدغال، نختبئ هناك. نعود، أجد القرية خاوية، نساؤنا تعمل في أعمال الطرق في مكان بعيد. طردنا في الشوارع تحت الضربات حيث لا مكان للنوم. رقدنا في الليل تحت سماء مفتوحة. صرخ أطفالنا من الجوع، أفرغوا أمامنا أكياس الدقيق. صرخنا، هذا الدقيق عفن ومليء بالديدان. ضربنا ملاحظ العمال بالعصا. انظروا إلى يدي، يدي مزقتها العصا. اضرب هؤلاء السود بالعصا، اضربهم، اضربهم بالعصا. رئيس العمال يضربني على يدي، رئيس العمال يضرب النسوة بالعصا. اضربهم على الأيادي بالعصا، اضربهم، اضربهم بالعصا. العصا لها أفواه، العصا تحفر ثقوبا في يدي. اضرب هؤلاء السود بالعصا، اضربهم، اضربهم على الأهالي. العصا تحفر ثقوبا في أيدي النساء. يجب أن نبعث في الأهالي روح العمل. يجب أن يدركوا أن وضعهم الاجتماعي يمكن تحسينه فقط بواسطة العمل. لا يمكنهم أن يفكروا بشكل منظم، لا يمكنهم أن يخططوا. إنهم يرون اليوم فقط ولا يفكرون في المستقبل. بدوننا يهلكون في اللامبالاة. منذ عهد قريب رأيت امرأة سوداء مات طفلاها الاثنان، لم تبكي مرة واحدة، ذهبت للعمل في اليوم التالي كالعادة ونست أطفالها. لمدة 14 ساعة في اليوم أعمل في مزارع القطن. ابنتي الكبرى كانت أخيرا في ميناء بنجويلة، لم أسمع شيئا عنها منذ عام. أبنائي غالبا في موكاميدس في شركة الأسماك، أحدهما 12 عاما والآخر 15 عاما. زوجي أخذوه منذ نصف سنة، ذهب إلى مالانج في مناجم الأسفلت. لا أعرف إن كان ما زال هناك. معي ابنتي فقط، عمرها 7 سنوات، تساعدني في جني القطن. تبقى لي من الميتين سكودس أجري الشهري 150 سكودس بعد الخصومات. كيلو دقيق ذرة 5 سكودس، كيلو فول 3 سكودس، كيلو سمك مجفف 5 سكودس، لتر زيت نخيل 9 سكودس. أحتاج لجونيلا متر قطن 20 سكودس. لا يمكنني شراء جونيلا. هل سيجدني زوجي عندما يعود؟ هل سيجدني أبنائي؟ إنهم لا يعرفون أنني أعمل في مزارع القطن. لم يعد في القرية من يعرفنا. يفرد رقم 3 و5 ملاءة مثبتة على عصا، رقم 6 و7 يقفان خلف الملاءة. تضاء الملاءة من الخلف إضاءة شديدة. رقم 6 و7 يتبادلان المراكز بسرعة ويعرضان المواقف في شكل صورة. هذا المشهد سيؤدى في شكل خيال الظل. أسأل في كل المزارع عن زوجتي وعن أطفالي، لم يرهم شخص. أرني بطاقة عملك. هذه هي بطاقة عملي. كنت في مالانج؟ كنت في مالانج في مناجم الإسبستوس. الأسابيع الأخيرة غير مختومة، هذا يستحق العقاب. لم يكن عندي وقت كي أختمها، أبحث عن زوجتي وعن أطفالي. أرني نقودك. لم يعد معي نقود، بقية الأجر كفى بالكاد السفر. تمشي في الطريق بدون نقود؟ هذا يستحق العقاب. أردت أن أعمل في قريتي مع زوجتي ومع أطفالي. لا تملك تصريحا بالبقاء في هذه المقاطعة؟ هذا يستحق العقاب. لم يكن عندي وقت لاستخراج التصريح، أبحث عن زوجتي وعن أطفالي. ألا تعرف أنه يجب أن ترسل للعمل الإجباري إذا كانت بطاقتك ليست على ما يرام؟ لقد أكملت لتوي 6 شهور من الخدمة في مناجم مالانج. لأنك تتسكع دون مقر سكن ثابت، ولأنك عاطل بلا عمل وبلا نقود، سوف ترسل الآن إلى المعتقل حيث تتعلم هناك كيف تؤدي واجباتك القانونية. ينتهي مشهد خيال الظل. تبعد الملاءة بسرعة. رقم 6 يدفع رقم 7 إلى الأمام. لكي نكافح خطر الفوضى يجب أن نراقب الأهالي بشكل منظم. كل من يقدر على العمل تصرف له بطاقة مرور يدون فيها إنتاجه من العمل وتسجل فيها كل التواريخ الرسمية. وإذا لم يتمكن المواطن من أن يستوفي بطاقته يجب عليه أن يقضي عاما كاملا بأكمله في معتقل تأديبي قاس يعمل بلا أجر. اجري أيها الرجل الظبي، اجري. الصياد يأتي مع الكلاب، اجري بعيدا عن الكلاب. أيها الرجل الظبي، اجري. أيها الرجل الأرنب، اجري. الصياد يأتي بالبندقية، اختفي بعيدا عن أعين الصياد. أيها الرجل الأرنب، اجري. أيها الرجل الفأر، اجري. الصياد يطلق الرصاص خلفك، اختفي بعيدا عن الرصاص. أيها الرجل الفأر، اختفي في الأرض. في الماضي كان يهتم تاجر العبيد بأن يظل رجله سليما قويا قادرا على العمل. كان يهتم به مثل ما يهتم بالحصان أو بالثور. أما اليوم فلا يباع الأهالي، وإنما تقدمهم الحكومة. وإذا مرض أحدهم أو مات فإن هذا لا يهم، إن رجلا آخر يقف منتظر. العمال البيض في بلدنا يتقاضون في أيديهم 6 أضعاف أجرنا في الشهر رغم عملنا الشاق، وتخصم منهم ضرائب أقل. العمال البيض في بلدنا يعترف بهم القانون والسلطة. كثيرون منهم أيضا لا يعرفون القراءة والكتابة، ومع ذلك فإنهم يريدون أن يصبحوا متميزين عنا. العمال البيض في بلدنا يخونون موقفنا الجماعي، ونحن في عيونهم في مرتبة أقل بكثير منهم، ويدوسوننا بأقدامهم إن لم نخدمهم. العمال البيض في بلدنا لم يدركوا بعد من الذي يضع الفوارق والامتيازات ومن يحصل على الربح الأكبر؟ في عالم يضيع فيه احترام الذات وتختفي فيه الثقة والاحترام بين البشر وتنتشر الأكاذيب والانقسامات، تثبت لوزيتانيا في مكانها. هذا يعني أن مشاكل الدولة يجب أن تحل بشكل ديمقراطي. هذا يعني أن يقوم بالحكم أكبر عدد ممكن. نحن عندنا الشجاعة لأن نقول إن بهذه الطريقة لا يمكن الوصول إلى حل عادل سلمي وتقدمي. ربما أننا ضد النزعة النقابية والليبرالية والبرلمانية والاشتراكية وكل أنواع البلشفية. إذن نحن ضد الديمقراطية. في عالم يهدده الخراب نحقق مبدأ قيادة الدولة بواسطة بعض العناصر القليلة المختارة. اسمي أن، خادمة في منزل بنو فالسبوا، أسكن مع أسرتي في طرف المدينة، أقوم قبل الشمس، أعد لأطفالي حذاء الذرة، أسير في طريق العمل الطويل. نفسها تتلقى ضربة، تحاول أن تخلص نفسها، تتلقى ضربة قدم في البطن. أنا زوج أنا، لم تعد أنا إلى البيت، إنها تعود كل يوم بعد غروب الشمس. لقد عادت أنا إلى البيت كالعادة. أيها السيد رجل البوليس، أنا لم تعد إلى البيت، إنها تعود كل يوم بعد غروب الشمس. أنا لا أعرف شيئاً عن أن هذه. أين ألقوا بك يا أن؟ أرقد على طين الأرض في غرفة صغيرة. ما هذه الغرفة يا أن؟ القضبان على النافذة، الترباس على الباب. هل ما زلت تمتلكين غطاء رأسك يا أن؟ لا، لا أملك غطاء الرأس. هل ما زلت تمتلكين حذاءك يا أنا؟ لا، لا أملك حذاء. هل ما زلت تمتلكين جونلتك يا أنا؟ لا، لا أملك جونلة. هل ما زلت تحملين طفلك يا أنا؟ لا، لا أحمل أطفالا. كيف يمكننا مساعدتك يا أنا؟ أخبر زوجي عن مكاني. ما شكل منزلك يا أنا؟ صفيه لنا حتى يمكننا أن نجده وأن نقول لزوجك وأطفالك أخبارك وأحوالك. إنه منزل من الصاج في المستعمرة على طرف نوفا لسبوا. كيف تسكنين هناك يا أنا؟ صفي لنا حتى نعرف حينما ننظر داخله أنه منزلك. هناك ستارة من الزكائم، على اليمين يوجد الفرن، وعلى اليسار الحصيرة التي ننام عليها. ماذا يوجد هناك سوى ذلك يا أنا؟ صفي لنا حتى نتأكد عندما ننظر حولنا أنه منزلك. هناك صندوق نأكل عليه، هناك وعاء للطبخ، هناك الجردل، هناك الذباب على الجردل، الذباب يطير من الجردل إلى الأطفال، الذباب يقف على عيون الأطفال، أحد أطفالي عنده حمى. ألا يوجد في منزلك سوى ذلك يا أنا؟ سوى ستارة الزكائب والفرن والوعاء والصندوق والحصيرة والجردل والذباب؟ لا، لا يوجد سوى ذلك. سوف نحاول يا أنا أن نجد منزلك وسط المنازل الأخرى على طرف نيفاليسبوا، وأن نقول لزوجك وأطفالك أخبارك وأحوالك. الفصل الثاني. على اليسار يقف 5 و7 كرجلي بوليس، يدخل رقم 6. هلو، هذه إذن نوفاليسبوا. هل رأيتم مثل هذه المنازل الجميلة؟ منازل تلامس السماء. هل رأيتم مثل هذه الشوارع؟ لامعة كالمرآة، مزينة بأشجار صناعية. هل رأيتم مثل هذا الينبوع؟ الماء يخرج من أفواه حجرية. إذن يمكنني أن أستحم. ارحل من هنا. هلو، أي حديقة هذه؟ هل رأيتم مثل هذه الزهور ومثل هذا العشب الأخضر؟ يمكنني الآن أن أرقد في الظل. لا تحملق هكذا. يقف رقم 6 أمام الغول، وجه الغول مفتوح. تقف رقم 3 في الخلف، في يدها منفضة للتراب. هلو هلو، أي منزل هذا؟ ذي الأعمدة والرايات؟ هناك يسكن الحاكم. يجب أن يكون رجلاً عظيماً، ذلك الذي يحتاج لمثل هذا المنزل العظيم. تغلق رقم 3 وجه الغول. يتقدم رقم 6 إلى الأمام. هلو، أي منزل هذا؟ ذي الأبواب الزجاجية واللافتات الذهبية؟ هذا بنك. ماذا يفعل المرء هناك؟ هناك يشتغل المرء بالنقود. هلو، أريد أن أذهب إلى هناك، أريد أيضاً أن أشتغل بالنقود. احترس حتى لا يحجزك شخص ما. يأتي رقم 6 من ناحية اليسار، يقابله رقم 7 الذي يضع على رأسه قبعة جنرال. هلو، أي منزل هذا؟ ذي النوافذ الكثيرة الذي يقف أمامه جنرال؟ هذا فندق. أريد أيضاً أن أقيم في فندق. انصرف. يتجه رقم 6 بشكل مرح ناحية رقم 7 الذي يرفع يده مهددا بضربه، فيتراجع رقم 6 للخلف، يهرب، يدوس رقم 5 في طريقه. رقم 5 يهدده أيضا بالضرب، يتراجع رقم 6 بسرعة، يضربه رقم 7 ضربة أخرى. يقع رقم 6، يظل راقدا بلا حراك، يلقي رقم 5 بالكيس فوقه. يتراجع رقم 5 إلى ناحية اليمين. لا توجد عندنا تفرقة عنصرية، إن الفوارق في الحقيقة فوارق اجتماعية. إن الأسود لا يستطيع ببساطة زيارة بار أو ناد للتنس. لا توجد عندنا تفرقة في اختيار المهنة، ومن حيث المبدأ يمكن للمتكيف أن يلتحق بأية مهنة، وغالبا ما يتمكن من الوصول إلى وظيفة ثانوية فقط. إن الأسود ببساطة غير قادر على شغل وظائف عالية. ومع ذلك نقود البشر ببطء، بصبر متحضر لا يكل، خارج الظلام، خارج الظلام الذي وجدناهم فيه من قبل. يلقي رقم 6 بالكيس بعيدا، يقف معتدلا. هلو، أريد حجرة، أريد أن أكتسب كل حقوقي، أريد أن أنام في السرير وأغفو غفوة الظهيرة، أريد أن أصطاد الأسود في جنة الصيادين بعد حمام منعش في حوض أزرق سماوي. هلو، أريد أن أزور الشلالات البديعة والكهوف، أريد أن أتجول في الأدغال وفي الجبال العظيمة. هلو، لا أريد أن أنسى قط هذه الطبيعة ذات الجمال الذي لا تقارن. بعد 500 سنة من بعثة المدنية، تعلم فرد واحد من كل 100 أفريقي القراءة والكتابة بعد قضاء فترة قصيرة في المدرسة الابتدائية. ومن 1.5 مليون طفل وصلوا إلى سن الذهاب إلى المدرسة، تمكن 900 ألف تحت رعاية أعضاء البعثة من تعلم بعض أصول الدين، وبالمناسبة فإن الدراسة تتم في المزارع، لأن المدارس الإلزامية تهتم في المقام الأول بالعمل في الحقول، ومن 200,000 تعلموا في المدارس الابتدائية يمكن لبعض الآلاف أن يحاول اجتياز الامتحان النهائي للقبول في مدرسة عليا، ومن أجل اكتساب صفة التكيف كرمز للتعليم. ومن المختارين يجاهد حوالي 100 شخص من أجل دخول الجامعة هذا العام. ربما يتمكن 2 من هؤلاء الحصول على درجة أكاديمية. هذا هو حصاد بعثة المدنية التي لا تكل بعد مرور 500 عام. 1.5 مليون من الشبان أصحاب الأرض الأصليون، مخطط المستقبل، بناة الأرض، بناة المدن، أطباء، علماء، شعراء، قوة هائلة، مواهب معطلة، 1.5 مليون، قوة عاملة جديدة ورخيصة، قوة هائلة، مواهب لم تستغل قط. نحن أهالي منطقة كابندا نرجو السلطات المحلية بكل احترام السماح لنا بتشكيل قيادة ذاتية يمكننا بواسطتها تنظيم شؤوننا. ما الذي تريدون تنظيمه ولم ننظمه نحن؟ نريد أن نرسل أطفالنا إلى المدارس. لقد حصلنا على نقود المدرسة لكل الأطفال. عندنا مدرسة قريبة من مستعمرتنا، لكن أصحاب المزارع احتجوا عندما ذهبنا بأطفالنا، لأن عدد الأطفال السود سوف يزيد عن عدد الأطفال البيض. نريد أن نؤسس مدارسنا الخاصة، فالمدارس العمومية الأخرى بعيدة كل البعد عن قريتنا. إذن يجب على كل الآباء الذين يريدون ذلك أن يكتبوا أسماءهم على عريضة التماس. يقترب رقم 5 من رقم 7 يسلمه للتماس. رقم 7 يقف خلف الغول. في الليل حاصرت فرق الجند القرية. جاء مدير المصلحة مع رجاله وأخرجوا الرجال من الأكواخ وانتزعوهم من نومهم كما كانوا عرى. وجب عليهم أن يقفوا صفا واحدا. نادى مدير المصلحة الأسماء، وكان على كل واحد منهم أن يرد على اسمه، ثم شحنوا في عربة نقل. نحن نساء كابندا نقف أمام السجن نحمل ملابس أزواجنا. أيها السادة رجال البوليس، نريد أن نعطي رجالنا ملابسهم. رقم 7 خلف الغول. إنهم لم يعودوا في حاجة إليها. حملت طائرة ما تبقى من الرجال وألقت بالزكائن في البحر، وبعد أيام أقبل الجسر وجاء ما تبقى إلى الشاطئ، أزرع وسيقان وزهور. يضع رقم 5 غطاء رأس استوائي على رأسه. كل شيء هادئ في أنغولا. يقترب رقم 5 ناحية اليمين بجوار رقم 7. يذهب رقم 6 ناحية اليسار. في الوسط تقف 1 و2 و3 و4. في أنغولا فرصة كبيرة لاستثمار المال. القوى العاملة تكلف أقل من قيمة آلة. إن رأس المال يربح حوالي 30% في السنة. ماس لشركة الماس الأنجلو أمريكية، لشركة أوبنهايمر، لشركة مورغان، لشركة ديبيير، لجوغنهايم، لرايان وإخوان فورمينييه، لاتحاد مناجم دهوت كاتانجا، لبنك تروست جارانتي. ماس لامتيازات الاحتكارات بلا ضرائب وبلا جمارك. ماس 1,000,000 قيراط في السنة. ماس 24,000 رجل في المناجم. 24,000 رجل مسخرون للعمل في المناجم. 24,000 رجل ينقبون عن الماس من أجلكم في مناجم لواندا ولندا مقابل أجر سنوي قدره $200. ضفادع المستنقع تلتهم الحشرات المتجمعة. أعطني سنتافو. طيور السمان تنتزع الديدان من لحاء الشجر. 100 سنتافو تساوي سكوتس واحد. النحل يرشف العسل من زهور المانجو. سكوتس واحد لا يكفي أن يشبعني. بترول لشركة لوبيتوفيل للبترول، لشركة بتروفينا، لشركة شيل الهولندية الملكية، لبنك بورني، لبنك المدينة القومي الأول. بترول 2,000,000 طن في السنة. صغيرة ومستديرة أكواخنا، مصنوعة من الطين والقش، مستديرة منازل البترول الفضية، لامعة في الشمس، مسحوقة قرانا يسكن فيها البترول، يتدفق خلال الأنابيب حيث كان طريقه القرية يوما. بأيدينا العارية بنينا أكواخنا، آلات ضخمة لبناء منازل البترول، منازل عالية ومستديرة ولامعة يتعجب أمامها الأطفال. حديد خام لشركة مناجم لوبيتو، لشركة بيتلهيم للصلب، لبنك ويست مينستر. حديد خام 3 مليون طن في السنة. حديد خام، نحاس، أسفلت، منجنيز. 50,000 رجل في المناجم. 50,000 رجل مسخرون للعمل في المناجم. 50,000 رجل من أجلكم في المناجم. في كويما، كاسانجا، سياك، يوتوبا، كويساكويلي، تويمبي، جوجونجو. في الظلام قطار مزدحم وعمال أقبلوا من الأكواخ، وبجوارهم على القضبان عربات حديدية فارغة. في الظلام يرجع قطار العمال من فوهة المنجم، بجوارهم على القضبان عربات حديدية ممتلئة. انظروا إلى العربات تجري، والقطارات تنفس البخار والشرار والصفير على طول الطريق خلال الغابات حتى الموانئ. بن لشركة أنغولا الزراعية، لشركة كازينما الزراعية، للشركة الأنغولية للزراعة، لبنك رالي ويس. بن 200,000 طن في السنة. بن قنب، سكر، تبغ. 500,000 امرأة وطفل في المزارع. 500,000 امرأة وطفل مسخرون للعمل في المزارع. 500,000 امرأة وطفل يجمعون لكم المحصول. من مزارع بنجويلا، كابندا، بيي، كوانزا، أوجي، زاير، موكسيكو، هويلا. مقابل 150 دولار في السنة. انظروا الحمالين على رصيف الميناء في صفوف طويلة. انظروا آلات الرفع الثقيلة، إنها تلقي بالحمولة داخل السفن. انظروا إلى السادة على رصيف الميناء ذوي الوجوه الشاحبة في العادة، كيف تتورد وجوههم وكيف يمسكون بقائماتهم. انظروا إلى الدخان الصاعد من المدخنة. اسمعوا المراوح، اسمعوا الصفارات، الطيور تفر هاربة. أيها الفلاحون، أيها الفلاحون، يا عمال الصخرة، أيها المساجين، ذهبكم معلق حول رقبة أوروبا. أقنعة أجدادكم تزين قاعة الدولة في أوروبا. نباتات أرضكم تهضمها معدة أوروبا. بحديدكم تتسلح أوروبا الآن ضدكم. في هذه الساعة في كل مكان من أرضنا التي يحتلها العدو نتجمع كي نستعد من أجل التحرير. في هذه الساعة في كل مكان، في معتقل بالأدغال، في كوخ قروي، في موقف العربات بالمدينة، في مخزن بالميناء، في بدروم مصنع، نضع الخطة للثورة. بعد استنفاد كل إمكانيات المقاومة المشروعة التي تقع تحت التهديد في كل حركة، يضطرنا العدو أن نستعمل نفس الوسائل التي يستعملها ضدنا. مطالبنا بسيطة وواضحة. الأرض لمن يزرعها. الأرض لمن يزرعها. المنازل من يبنيها. المنازل لمن يبنيها. البضائع لمن يصنعها. البضائع لمن يصنعها. المدارس للجميع. المدارس للجميع. المدارس للجميع. ماذا يمكنهم تحقيقه؟ قبائلهم في نزاع مستمر. إنهم بدون ثقافة. ليس لهم لغة مشتركة. إذا أراد قوادهم أن يتفهموا وجب عليهم أن يتحدثوا بلغتنا. حقا سياستنا كانت حكيمة. 1,000 إنسان مقاطعة بينغوا وإيكولا في طريقهم إلى كاتيتا من أجل أن يطلق سراح قوادهم. من مكتب المقاطعة ينتظرهم 200 جندي. أطلق الرصاص بدون تحذير. قتلى وجرحى تملأ الشوارع. هاجمت كتل الجماهير سجن ونقطة بوليس لواندا. الصراع يشتد في سان باولو حي الوطنيين في لواندا. الدبابات وجنود المظلات يحتلون المكان. التمرد يجتاح إقليمي كوانزا والواندا. عمال الميناء فولوبيت ومكاميدس يضربون عن العمل. عمال المناجم في كوريما ينادون بالمطالب. أنابيب البترول الممتدة إلى واندا نصفت. كذلك الكباري وخطوط السكك الحديدية بين الواندا ومالانك. هذا هو يوم 15 مارس سنة 1961. تذكروا هذا التاريخ. اليوم بدأ الكفاح من أجل استقلالنا. في المدن تنهار قوته. في القرى تنهار قوته. في الحقول تنهار قوته. على الساحل تنهار قوته. اطردوه اطردوه من حيث جاء. اطردوه اطردوه اطردوه في البحر. رقم 6 يتكلم من وجه الغول. أيها السادة الضباط، لقد ناديتكم لبعثة يجب أن تمحوا من ذاكرتها كلمة الرحمة. نحن لا نحارب بشرا، نحن نحارب حيوانات متوحشة. إنهم يطردون أصحاب المزارع، إنهم ينهبون البيوت والحوانيت، إنهم يقتلون ويغتصبون النساء. كلوا حتى تشبعوا. كلوا واشربوا. اشربوا النبيذ. أفرغوا البراميل. كلوا الديك المحمر. الديك الرومي المحمر. الأناناس والشمام. كلوا حتى تشبعوا. الشكر للقوات الجوية في وطننا الأم. عندنا الآن 25,000 رجل تحت السلاح. نحن نبني جبهة بيضاء ضد الانحلال والفزع. قيدوا صاحب ورشة خشب وعائلته على ألواح خشبية وقطعوهم بالطول بالمنشار. ها، أضحك حتى يسقط لحاء الشجر. أسبح ضد مياه الشلالات. أرقص فوق الصخر مفتتا إياه. أغني حتى تموت الأسود. أطفئ القمر. اقتلعوهم حيثما وجدتموهم. اقطعوا رؤوسهم. ضعوا الرؤوس على خوازيق. والمتفرجون في الغرب لا يأبهون لما يحدث، لأن لوزيتانيا تحمي أملاكهم في أنغولا، وهم يعلمون أن لوزيتانيا لا تقاتل بدون فائدة طالما تمتلك حق التصرف في سنداتهم. فهم جميعا متفقون وزملاء مخلصون في حلف الأطلنطي. أرسلوا ملايين الدولارات والمركات والجنيهات الاسترلينية، كما أرسلوا مساعداتهم العسكرية. لم تكن لوزيتانيا في حاجة إلى سؤال لكي تقبل السفن الحربية والطائرات وعربات النقل. فهم جميعا متفقون وزملاء مخلصون في حلف الأطلنطي. انتزعوا الرصاص من أمعائي. ضعوا الرأس فوق جسدي. ركبوا لي ذراعي. اربطوا ساقي لأستطيع أن أكون معكم ثانية. من قبل لم تأتي مواد غذائية ولا جرارات، والآن تأتي من القاعدة الأمريكية في جزر الأزور، هدايا لا يرغبها الأفريقيون لكنها ذات فائدة كبرى للمنتج وشركائه. فهم جميعا متفقون وزملاء مخلصون في حلف الأطلنطي. رأينا طياري لوزيتانيا البواسل يسرعون في توزيع الهدايا على الشعب بالتساوي، والعالم الغربي يراقب ذلك بمنتهى الرضا. فعندما اشتعلت النيران لم يقل حرفا واحدا. فهم جميعا متفقون وزملاء مخلصون في حلف الأطلنطي. النار تتساقط من السماء. النار تلتهم القرية. النار تتساقط من السماء. النار تلتهم القرية. النار تتساقط من السماء. النار تلتهم النساء. النار تتساقط من السماء. النار تلتهم الأطفال. النار تتساقط من السماء. وبالنسبة للمتفرج الغربي كان ذلك كله مجرد أشياء لا قيمة لها. فعندما احترقت الأدغال والحشائش كالهشيم لم يكلفوا أنفسهم أن يعدوا القتل السود، سواء كانوا 30,000 أو 50,000 فلا فرق بالنسبة لهم. فهم جميعا متفقون وزملاء مخلصون في حلف الأطلنطي. وأيا كان عدد الذين فروا فإن ذلك أيضا لا يعني شيئا، فسوف يهلكون من الجوع والعطش، ولكن دمعة حزن سميكة سقطت من أجل 500 جندي الذين قتلوا من لوزيتانيا. فهم جميعا متفقون وزملاء مخلصون في حلف الأطلنطي. عندنا الآن 50,000 رجل تحت السلاح، نحن سادة الموقف. أما الذين حرضوا الرعاع للتمرد وغرروا بهم فقد نسفوا وضربوا ضربة قاضية، باستثناء نشاط بعض المجموعات المتناسرة التي هربت في الغابات لا يلوح أي صراع جديد. آمين. رقم 6 يصلي. نحن نواصل عملية نشر المدنية والمسيحية. آمين. سوف نحرر أهل هذه المناطق من براثن الجهل. وبالرغم من أن الأزمة كانت حادة إلا أننا بمساعدة الرب وبإصرارنا الصلب عرفنا كيف نتغلب عليها. وإذا أسير السؤال، هل حققنا شيئا ما بنقود الرجل البسيط بدماء جنودنا بدموع الأمهات؟ أجبت نعم. لم يكن ذلك لمجرد حماية أملاكنا المشروعة، لكن من أجل خلاص العالم قمنا بحماية أنجولا. أنتم يا أبناء الأمة العريقة، ما أروع عملكم. حملتم الرسالة الإلهية دون خوف عبر البحار حتى شعوب أبعد القارات. رقم 7 يؤدي دور وزير عدل أجنبي يزور مقاطعات لوزيتانيا الأفريقية. 1 و2 و3 و4 تلتففن حوله. أقول فقط ما رأيته بعيني. رأيت التقدم في مقاطعات لوزيتانيا الأفريقية، أنغولا وموزمبيق. شكرا شكرا. رأيت جزرا للسلام منذ قرون طويلة تعم المساواة في الحقوق بين الأجناس المختلفة دون ممارسة أدنى ضغط. شكرا شكرا. مكن الوطن الأم كل أسود من المشاركة في كل مستويات التعليم، والذي لا يملك الوسائل يدرس على نفقة الدولة. شكرا شكرا. يمكن لأي فرد أن يشغل أي وظيفة. إن رجل الأسود يمكنه أن يصبح عمدة، كما هي الحال في نامبولا المدينة الصناعية الناهضة في موزمبيق. شكرا شكرا. مضحك. ألا يوجد من بين 6 مليون موزمبيقي عمدة واحد على الأقل؟ بدروبيسا يرتدي ملابس وأحذية عصرية ويهتم باستتباب الأمن، متفقا في ذلك تماما مع الحكومة. يدخن السيجار مع المواطنين البيض ويشرب الكونياك ويسهر في المناسبات والأعياد بحلة السهرة، وأمام العالم كله يقدم مثالا يثبت لماذا تقدر لوزيتانيا إلى درجة كبيرة كقوة مستعمرة. لم أتمكن من اكتشاف أصغر الدليل على القوة المستعمرة. وبالمناسبة فإن كلمة حكم الأجنبي ليست موفقة تماما في المناطق التي تحكمها لوزيتانيا ما يزيد عن 5 قرون، وباستثناء بعض الجماعات المتعصبة التي ما زالت تثير الاضطرابات، لا يقابل الزائر الأبيض سوى وجوه ودودة راضية. أريد أن أؤكد بوضوح أنه ليست لوزيتانيا هي التي تهدد سلام العالم في أفريقيا. إن الخطر يأتي اليوم من طريق واحد لا غير، يأتي من الخارج. أين رجال موزمبيق؟ لماذا لا يرى الرجال في قرى وفي حقول موزمبيق؟ رجالنا بعيدون جدا وراء الحدود، منذ أكثر من عام لم نرى رجالنا، منذ أكثر من عام لم نسمع عن رجالنا شيئا قط. رجالنا لا يرسلون لنا الملابس، رجالنا لا يرسلون لنا حتى شالا أسود. لماذا لا يوجد الرجال هنا في موزمبيق؟ استدعي الرجال دون أن يعرفوا إلى أين يذهبون. فقط أصحاب المناجم في جنوب أفريقيا وروديسيا وكاتنجا هم الذين يعرفون. السلطات تأخذ على كل رأس 6 دولارات. السلطات تأخذ مقابل ذلك نصف الأجر الذي يدفع عند عودتهم بعد خصم الضرائب، وينص العقد على 18 شهرا. العقد الذي يربط بين رجال موزمبيق وبين المناجم في جنوب أفريقيا وروديسيا وكاتنجا. كثيرون من الرجال لا يعودون أبدا، موتى من الجراح، مرضى وضعفاء في مناجم جنوب أفريقيا وروديسيا وكاتنجا. السلطات تحتجز أجرهم. 300,000 رجل من موزمبيق يستخرجون الذهب والفحم والمعادن الخام للسادة أصحاب المناجم في جنوب أفريقيا وروديسيا وكاتنجا. يظهر رقم 6 داخل الغول، يزين كتفيه بناشين الجنرال، عجوز لكنه متعجرف. عندنا الآن 55,000 رجل في أنغولا تحت السلاح. في موزمبيق عندنا 40,000 رجل، وفي غينيا 20,000 رجل. نحن هنا منذ زمن مضى وسنستمر في البقاء. يغلق رقم 5 فتحة الغول، يخرج رقم 6، يرتدي جاكيتة سهرة وقناع ثعلب، يؤدي دور مدير بنك أجنبي، يزور لوزيتانيا زيارة رسمية. رقم 7 يصاحبه، يضع نظارة سوداء، ذراعه الأيسر مرفوع إلى أعلى ومتصلب، يرتدي قفازا أسود، تحت إبطه دوسيه. الآن نرى مدير بنك كبير وكيف يدير أعماله لمصلحة الأقوياء الآخرين. هكذا كان دائما، أرباحه تفوق النفقات دائما، لأنه قبل أي شيء آخر في العالم يدرك معنى تعامله بالنقود. يقترب رقم 6 و7 من الغول، يظهر رقم 5 من الفتحة المفتوحة، يضع فوق وجهه قناع عقاب. أينما يحكم الغزاة من أجل مصالحهم يوجد دائما معهم بمعارفه وخبراته وحساباته، ساعدهم في إشعال الحروب دون أن يتأثر بنتائجها، لأنه قبل أي شيء آخر في العالم يدرك معنى تعامله بالنقود. إنه لمن دواعي سروري أن نوطد علاقاتنا التجارية الطيبة بقرض آخر قدره 170 مليون مارك، وإن هذا يعتبر لقاءنا وياكم الإنسانية وشعوركم الفياض الجياش بالعدل والحق، حيث لم تمسوا أملاكنا القائمة في مناطقكم الإقليمية بعد الحرب الأخيرة. أيها الصديق الغالي، منذ زمن طويل يملأنا الإعجاب بما قدمته دولتكم من أعمال وإنجازات عظيمة. إن اتحادنا معكم يعني بالنسبة لنا الضمان الذي يحقق النصر النهائي في صراعنا ضد القوى المخربة في هذا العالم. يخرج رقم 5 من خلف الغول وهو ما زال يتثاءب، يبدأ الرقص مع رقم 6. وعندما ينقض الغزاة وتنهب الدول، يرتب كل شيء لكي يحمي نفسه، وهو متأكد أنه ليس هناك باب مغلق بالنسبة له، فالأقوياء الآخرون يقفون لمساعدته، لأنه قبل أي شيء آخر في العالم يدرك معنى تعامله بالنقود. يكفي أن ينادوا هذا هو رجلنا، هو في الحال تنتعش داخله روح رجل البنك، نراه دائما مهتما بالأشياء التي يتوقف عليها ربحه، وينسج شباك عملياته الاقتصادية الغنية، لأنه قبل أي شيء آخر في العالم يدرك معنى تعامله بالنقود. وكدليل على الاتحاد الطيب بين دولتينا، نضع في خدمتكم في بيا مطارات مساحتها 500 هكتار، ومراكز للتدريب، وثكنات ومصحات للجند، وفي المستقبل سوف يجهز ميناء كاستيلوس من أجل أسطولكم، وسوف تنتج في ألفيرسا صناعات بموادها الخام من أجل جيشكم. هذا له فائدة عظيمة، ففي أوقات السلم يمكن استغلال كل ذلك. وهكذا يتفق سيد البنك القوي تماما مع ميوله وتقاليده، والعالم الغربي يقف متضامنا خلفه، لأنه يعرف ماذا يعني بمنشآته، لأنه قبل أي شيء آخر في العالم يدرك معنى تعامله بالنقود. مرة ثانية ينشط في العمل مبكرا لكي تعد السلطة أجهزتها التي تحتاجها لتحقيق أغراضهم عندما تحين الفرصة المناسبة. يرجع رقم 5 بلا أقنعة، الجميع مصطفون، الجميع يعرجون أو يرقدون باستثناء رقم 5، يقف رقم 5 منتصبا في الوسط. اليوم انتشر التمرد في كل سجون الدولة، من ألوبي حتى ترافال انتشر الخبر، الخائن يموت، من زنزانة لزنزانة نقلنا الرسالة. لوزيتانيا تتقدم دائما إلى أعلى، التطور الاقتصادي يرتكز على أساس نقدي سليم، تداول عملات السكوتس النقدية مغطى بنسبة 131% بالذهب والعملة الصعبة. في قلعة بينيش يتساقط الماء من الجدران، بعد هطول الأمطار يغطي الماء أقدامنا. في قلعة بينيش لا توجد نوافذ، نرقد على ألواح خشبية تحت غطاء عفن، في الليل نسمع صرخات المعذبين. لم يحدث قط أن امتلأت بلدنا بالأجانب بهذه الدرجة كما حدث هذا العام. سماسرة العقارات يتكاثرون ويبحثون عن أصحاب المصالح في جميع أجزاء العالم الحر. يسمونها وقفة التمثال، أن تقف يوما بطوله، ليلة بطولها، النعاس لا يجوز، فعندئذ يلقى فوقك بجردل ماء، ويوم آخر بطوله، وليلة أخرى، ساقاك تتورمان، قلبك يرتعد، السقوط لا يجوز، فعندئذ يلقى فوقك بجردل ماء، لا يمكنك الوقوف أكثر من ذلك، يجب أن تظل واقفا يوما آخر وليلة أخرى. في اليوم الرابع تبدأ الهلوسة، أسمع أصوات الآلاف في قلعة بينيش، لم أعد أشعر بساقي، لا أنام، لا أصحو، أسمع أصوات مئات الآلاف في السجون، أقف بلا حراك. على أساس التكاليف المريحة تتزايد مساهمة رأس المال الأجنبي على حساب مشروعاتنا الخاصة للتصدير. يتساءلون في لشبونة لماذا يضاعف رجال الصناعة الكبار في أوروبا وأمريكا من استثماراتهم في مقاطعاتنا الأفريقية إن لم يكونوا مقتنعين بمستقبلنا في هذه المناطق. يرفع رقم 6 الفتحة التي على وجه الغول. وإذا احتللنا هذه المناطق 10 سنوات أخر، إذن لكسبنا الصراع بشكل نهائي. ففي خلال 10 أو 15 سنة سوف تنهار أفريقيا المستقلة المزعومة في خواء وظلام، لأنها غير قادرة على حكم نفسها. شاهدوا هذا الرجل العجوز، شاهدوا هذا الرجل البارد، إنه يعتقد أنه ما زال قادرا على الصمود. انظروا، انظروا إلى هذا الجلد الرمادي، انظروا إلى هذا الوجه الذي من تراب، إنه يعتقد أننا ما زلنا نثق به. شاهدوا هذا الرجل الشاحب، شاهدوا هذا الرجل الخشبي الذي لا يمكن أن يكون إلا ظلة. انظروا، انظروا فقط كيف ينوح. أعطوه جزاءه مقابل 5 قرون طويلة خدمناه فيها. اضربوا هذا الرجل الشاحب، اضربوا هذا الرجل الميت حتى لا يعود للظهور بيننا مرة أخرى. الجميع ينقضون على الغول، ينتزعون شريط الناشير والسيف والعصا، يكونون حلقة ويشدون الهيكل الضخم. وإن كان ذلك يعني أنه قد مات، ذلك الذي هددنا في وطننا مدة طويلة، فإن أتباعه ما زالوا دائما بيننا، وسوف يتكرر ما حدث من قبل. نحن المسجونين نلعن الليل الذي أودى بوطننا إلى هذا الإغماء الطويل. الجنرالات ما زالوا هناك، ورجال التجارة والصناعة بشيكاتهم وفرق بوليسهم وجنودهم، وسيأتي كل أنصار العالم الغربي من أجل حماية النقود التي سرقوها. نحن المسجونين نلعن كل يوم لم يقف فيه وطننا ضد هؤلاء. يدخل رقم 6 من ناحية اليسار في يده الستارة الصغيرة، يمسك الستارة مع رقم 1. يأتي رقم 7 من خلف الستارة. فلاحون يشتغلون بصبر لا ينفد، لا يطمعون في ثراء عالمي، راضين يسكنون في أكواخهم النظيفة، مرتبطين في خشوع مع أصحاب الأرض الكبار التي تزين قصورهم النبيلة وجه الطبيعة. ومع ذلك لا تخطئ الطريق في الدرب الحجري الذي يقود إلى الجحور التي نسكن فيها. لا تدع الشوارع اللامعة تغيب عن أبصاركم، لأن وسط هذا الزحام والوحل يسمع صوت آخر مليء بالغضب. صرتم أغنياء من التغلغل في روح الشعب، منتعشين من المسير في الطرق وسط الحدائق المزهرة، ومن الأوقات الجميلة التي قضيتموها على الشاطئ تحت النسيم الرطب، وبفضل مدن لوزيتانيا الكريمة التي تقدم لكم كنوزها، وصلتم إلى الفن النادر. لا تأبهوا لما يحدث داخل العمارات الفخمة، حيث نقف فيها أمام قضاة مأجورين يحكمون ضدنا في كل وقت، عمال وطلاب وشمامسة أيضا لا يرغبون أن تظل هذه البلد كما هي. سوف يتكاثرون باستمرار، سوف ترونهم. لقد تجمع الكثيرون بالفعل في المدن وفي الغابات والجبال، يجهزون أسلحتهم ويخططون بدقة من أجل التحرير القريب. كنتم سيداتي وسادتي مع مسرحية أنشود تغول لوزيتانيا أو أنجولا. المسرحية من تأليف بيتر فايس وترجمة الدكتور يسري خميس. اشترك بالتمثيل ليلى فهمي، صفية إسماعيل، فادية شعراوي، سيدة إسماعيل، محمد الدفراوي، عادل هاشم، محمد فايق عزب، وقام بدور الراوي محروس الجرحي. سجل المسرحية سعد الخادم ومحمد رفاعي. مسرحية أنشود تغول لوزيتانيا أو أنجولا من إخراج هلال أبو عامر.